النساء الخدم والرجال الأموال واللباس العجب. ويكفي قول الله تعالى: فخرج على قومه في زينته، ألوان الثياب المتنوعة، خرج على قومه على بني إسرائيل في زينته بمناسبة عيد وإلا يوم من الأيام. إذن فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا وهم الماديون كما هم عندنا، قال الذين يريدون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهو خطأ، ما تتمنى ما عليه الطغاة الجبابرة والظلمة من أموال وقوة يا عبد الله المؤمن، وهذا لضعف إيمانهم. وقال الذين ماذا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا لينعموا فيها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الأموال واللباس والخدم إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء مؤمنون ضعاف الإيمان، ماديون لا يعرفون شيئا، تمنوا الحياة الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم، الأحبار العلماء من بني إسرائيل، ماذا قالوا؟ ويلكم يا من يتمنون الحياة الدنيا وزخارفها وأموالها وباطلة، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ويلكم أيها المتمنون هذه الأموال وهذه المناظر البهية البهجة التي عليها قارون ومن معه، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. الجنة خير وإلى الدنيا؟ ثواب الله جزاء الله بما يكون بالجنة دار السلام. أيهما خير، ملابس ومتعة يتمتع بها أياما وتزول، أم الجنة دار الخلد والبقاء الأبدية؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إلى اليوم، إلى يوم القيامة، الجنة لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا، آمن فتخلى عن الشرك والكفر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله بما شرع الله واجتنب ما حرم الله وابتعد عنه، هذا هو الوارث للجنة. الجنة خير له من الدنيا بما فيها. وقوله تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون، له معنيان صحيحان، أي هذه الكلمة الطيبة لا يتلقاها ولا تلقى إلا على من؟ إلا الصابرون على إيمانهم وصالح أعمالهم، نفوسهم زكية طيبة طاهرة، يلهمون مثل هذا العلم، وهو قولهم: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الوجه الثاني في الآية: ولا يلقى إلا الصابرون، أي المؤمنون الصادقون في إيمانهم بطهارة قلوبهم وزكاة أرواحهم، هم الذين يتلقون الجنة والمثوبة فيها. هنا دعا موسى ربه على فرعون: اللهم اخسف به الأرض، لأن قلوب الشعب تعلقت به إلا بقية العلماء والصلحاء فقط. فدعا موسى ربه: اللهم اخسف به الأرض. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. القصر ذلك بما فيه من النساء والخدم والرجال، الكل خسف الله به الأرض، وهو يجلجل كل يوم قدر قامة إنسان ينزل إلى يوم القيامة بالضبط يصل إلى عمق الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض. استجاب الله لنبيه موسى وإلا لا؟ دعوة الصالحين لا ترد. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. من هي الفئة التي تنصر؟ والله لا أحد. وما كان هو في نفسه من المنتصرين إذ أذله الله وأخزاه وخسف به الأرض. ثم قال تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ضعفة الإيمان والجهل المساكين الذين أمس قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لما شاهدوا الخسف والدمار والخزي والعار قالوا ماذا يا ويل ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يا عجبا يا عجبا اعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، معنى يقدر يضيق، فلهذا بسط على قارون بتدبيره وحكمته وضيق على من دونه لحكمة وتقدير. ما من حقنا أن نتبجح ونقول يا ليت لنا مثل ما أتي قارون. ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسع ويقدر يضيق، ويك أن الله ويك أن الله لا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لا خسف بنا. لكن منة الله، لما رغبوا أن يكونوا مثل قارون لو شاء الله تريدون مثله اخسفوا معه، ما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مع الكفر والظلم والشر والفساد، لو أن الله عز وجل ما رحمهم لكانوا يخسف بهم الأرض كقارون ومن معه. لولا أن من الله علينا بنعمة من وفضل لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وعجبا إنه لا يفلح الكافرون. فهمتم هذه الآيات؟ أي نقرأ هدايتها ما هي؟ بين شوية. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن الفتنة أسرع إلى القلوب، إلى قلوب الماديين أبناء الدنيا والعياذ بالله تعالى. أعد لهم. قال بيان أن الفتنة، بيان أن الفتنة، نعم، أسرع إلى قلوب الماديين. بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب من؟ الماديين الذين يحبون الدينار والدرهم والشهوات والأموال والأكل والمشارب. الفتنة أقرب إليهم، فتنوا وإلا ما فتنوا، ما إن شاهدوا تلك المناظر حتى قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذن نحذر أن نكون ماديين لا هم لنا إلا النكاح والأكل والشرب واللباس والعياذ بالله. نعم. ثانيا بيان موقف أهل العلم الديني وأنهم رشد أي حكماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بيان موقف أهل العلم وأنهم رشداء بالفعل وقفوا ذلك الموقف وقالوا لقومهم ماذا قالوا؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وهكذا دائما وأبدا أهل البصيرة أهل العلم أهل المعرفة أصوب فيما يقولون وأحسن فيما يقدمون للناس ويعملون. ثالثا بيان أن البغي يؤخذ به البغاة في الدنيا ويعذبون به في الآخرة. بيان أن البغي الذي هو الظلم يؤاخذ به الظالمون في الدنيا كما خسف بقارون الأرض، وبعذاب الآخرة من باب أولى أيضا. بيان أن البغي أي الظلم والاعتداء يصاب صاحبه في الدنيا بالعذاب ولعذاب الآخرة أشد. رابعا بيان أن وجود الإيمان خير من عدمه وإن قل، وأن ذا الإيمان أقرب إلى التوبة ممن لا إيمان له. لطيفة هذه. الإيمان وإن قل وإن ضعف صاحبه أحسن من الكافر، عرفتم؟ صاحب الإيمان وإن ضعف إيمانه فهو أفضل مليون مرة من الكافر بدليل هذه الآية. وأصبح الذين تمنوا مكانه يقول يا ليت ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لوجود إيمان بهم، لو كانوا عادم الإيمان ما قالوا هذه القولة. فدلت هذه الآية على أن وجود إيمان وإن ضعف أفضل بكثير وخير من الكفر والإلحاد والعياذ بالله تعالى، بدليل أن المؤمن الذي في إيمان بسرعة يعود إلى الله عز وجل، موعظة فقط يسمعها يتوب إلى الله، والذي لا إيمان له ما يسمع ولا يجيب أبدا. أو ما فهمتم؟ الإيمان فيه القوي وفيه الضعيف، القوي أفضل والإيمان الضعيف خير من عدمه، لأن المؤمن يعتبر حيا ما مات، قد يستجيب للنداء ويقبل الدعاء ويفعل ويفعل، بخلاف الكافر ما يجيب ميت.